محمد الله رب العالمين. القائل في كتابه المبين: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وصلاة الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المخجلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، معاشر الإخوة والأخوات، يجب على كل مسلم ومسلمة، يجب على من نصح نفسه وأراد نجاتها وعزها وشرفها وسعادتها في الدنيا والآخرة، يجب عليه أن يكون من دينه وعقيدته وإسلامه على بصيرة وعلى نور وعلى هدى وعلى يقين. الله جل وعلا ما تعبد خلقه بالجهل، ما تعبدهم إلا بالعلم. ولهذا عقد البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح ترجمة هي قوله: باب العلم قبل القول والعمل. استدل بالآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وبمناسبة الصلاة على الجنائز وكثرة ذلك في المسجد الحرام وغيره من مساجد الإسلام، ينبغي للمسلم والمسلمة أن يعرف كيفية الصلاة على الجنازة. فأولا، إذا كبر الإمام تكبر، ثم تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليس في صلاة الجنازة استفتاح، الاستفتاح مشروعا في صلاة الفريضة والنافلة، الذي هو: سبحانك اللهم وبحمدك، أو على حديث أبي هريرة في الصحيحين: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، إلى آخره. أما صلاة الجنازة فهي مشروعة، المسلم يصلي على أخيه المسلم، وكذلك المرأة المسلمة مشروع لها أن تصلي على جنازة حضرة وصلى عليها المسلمون. فبعد التعود وقراءة البسملة تقرأ الفاتحة كاملة، وبعد التكبيرة الثانية إذا كبر الإمام وأنت مأموم تكبر، ورفع اليدين في التكبير على الجنائز أيضا، فعلى ذلك كثير من السلف الصالح والرأي الأول. بعد التكبيرة الثانية تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد التكبيرة الثالثة يشرع لك ويستحب أن تأتي بدعائين: دعاء عام للمسلمين ودعاء خاص للميت. فتقول في الدعاء العام: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته فتوفه عليهما. هذا هو الدعاء العام. ثم تأتي بدعاء خاص للميت، تقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ونقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم عدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم اغفر لنا ولهم ولا تفتنا بعدهم. الأول دعاء عام للمسلمين والثاني دعاء خاص للميت. أما إذا كانت الجنازة امرأة فإنك تثني الضمير اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان الموت جماعة تجمع الضمير اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم إلى آخره. أما إذا كان الذي يصلى عليه طفل ما بلغ فإن له دعاء خاص بعدما تأتي بالدعاء العام للمسلمين، فقول اللهم اجعله فرطا لوالديه وأجرا، اللهم اجعله فرطا لوالديه وأجرا، اللهم ثقل به موازينهما واعظم به اجورهما والحقه بصالح سلف المؤمنين، واجعله في كفالة ابراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم. حبينا التنبيه على هذا لاني اعتقد ان بعض الاخوة لا يعرف كيفية الدعاء على الصلاة على الجنازة. أما المرأة إذا كان يصلى على امرأة، الرجل تقول أبدله زوجا خيرا من زوجه، أما المرأة فلا تقول اللهم أبدلها زوجا خيرا من زوجها. ولماذا؟ وما هو السر وما هي الحكمة؟ لعل ذلك الحكمة أنه لا يقال للمرأة وأبدلها زوجا خيرا من زوجها، لأنها إذا دخلت المرأة المسلمة الجنة بسبب عملها وبرحمة أرحم الراحمين، وكذلك زوجها إذا دخل الجنة بسبب عمله وبرحمة أرحم الراحمين فإنها تكون هي زوجته في الجنة، فحينئذ لا يناسب أن تقول وأبدلها زوجا خيرا من زوجها. وكما تصلي أيها الأخ الكريم وأيتها المسلمة على جنائز المسلمين سوف في يوم من الأيام يصلى عليه، فاستعد لهذا المسرح، استعد أيها الأخ ليوم رحيلك من هذه الدار. أنت تصلي كثيرا وكثير على موت المسلمين، ولكن في يوم من أيام الدنيا سوف يصلى علينا كما صلينا على غيرنا. فمصرع الموت أيها الأخوة مصرع هائل وله ما بعده، فينبغي لنا أن نعد العدة ولا نغفل ولا يغرنا بالله الغرور. فهذا الموت الذي ذاقه من قبلنا من الآباء والأجداد والأقرباء وغيرهم سوف نتجرع غصصه في يومنا. فلنتذكر أيها الأخوة يوم الرحيل من هذه الدار، نتذكر هذا المصرع الهائل العظيم، نتذكر أول ليلة نساكن أهل القبور في قبورهم. والله يا مسلم ويا مسلمة سوف تمر بنا ليلة هي أول ليلة نساكن أهل القبور في قبورهم، فيا لها يا لها من ليلة. لنتذكر أيها الأخوة لنتذكر ضيق القبر وضنكه وظلمته، لنتذكر سؤال منكر نكير، هذا حق أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر المصطفى الناصح الأمين الذي لا ينطق عن الهوى أن الإنسان إذا توفي سوف يسأل سواء قبر أو لم يقبر. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن الميت إذا دفن وفرغ من دفنه أتاه ملكان منكر نكير. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإنه ليسمع قرع المشيعين والدافنين له، فأتاه ملكان يسألانه عما له، عن وظيفته ولا عن بيعه وشرائه وإلا عن شيء من أمور دنياه ودينه، لا ما فيه سؤال إلا عن العقيدة، ما فيه سؤال إلا عن عقيدة الإسلام التي يجب علينا معاشر الإخوة والأخوات أن نكون من عقيدتنا وإسلامنا وشريعتنا على نور وعلى هدى وعلى يقين. يسألانه عن ربه وعن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وسؤال منكر نكير أشار إليه القرآن الكريم في قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، على قول أكثر علماء التفسير أن المراد بذلك سؤال القبر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. فمنكر نكير سوف يسألون كل واحد منا، ومع ذلك يا أسفاه يا إخوتاه ويا مصيبتاه، كل واحد والله ما يدري متى يفجأه الأجل صباحا أو مساء. والرسول عليه السلام يقول ما من ميت يموت إلا ندم، ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندما لا يكون ازداد من الخير لأن الغيب صار جليا، وإن كان مسيء ندما لا يكون قد استعتى، فات الأوان وانفلت الزمان ووقفت السفينة عن الجريان وطويت صحائف الأعمال. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في إخباراته القيمة ونصائحه السنية ما من ميت يموت إلا ندم، إن كان محسن ندما لا يكون ازداد من الخير، وإن كان مسيء ندما لا يكون قد استعد. فيقولان له ما ربك وما دينك؟ ما دينك الذي تدين به في الدنيا وتتعبد إلى الله له؟ وما نبيك؟ ما هذا النبي الذي بعث فيكم؟ فالمسلم أو المسلمة الذي من دينه على بصيرة وعلى هدى وعلى يقين وعلى نور يجيب بالجواب الطيب الذي عاقبته السعادة والفلاح، يقول بدون تلعثم وبدون تردد الله ربي ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام هو ديني أو كما يقول. أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم بأن هذا المؤمن أو هذا المؤمنة يفسح له قبره مد بصره، وفي الحديث الآخر أو اللفظ الآخر يفسح له قبره 70 ذراعا، والله على كل شيء قدير. أمر الآخرة غيبي، ولا نقول كيف يفسح له 70 ذراعا والقبور متلاصقة، نقول قدرة الله أعظم من ذلك، قدرة الله أعظم من ذلك، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ويأتيه من ريح الجنة وروحها ونعيمها وسرورها وبهجتها. أما الكافر أو المنافق أو مرجرج العقيدة أو الذي ما رفع بهذا الدين رأسه ولا اهتم له، فإنه عند السؤال يرتبك ويتلعثم ويقول ما معناه، ها ها سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، مقلدا لدينه وعقيدته. أخبر صلى الله عليه وسلم بأن من كانت هذه خالق يضرب بمرجبة من حديد يصيح صيحة يسمعه كل من خلق الله إلا الثقلين، ويفتح له باب إلى جهنم. ومصداق ذلك في كتاب الله في شأن آل فرعون، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومصداق ذلك من قول الرسول صلى الله عليه وسلم: القبر روضة، القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، ما في ثالث. علنا نستمع، علنا نذكر أيها الأخوة، علنا ننتفع، علنا نعد العدة ليوم رحيلنا من هذه الدنيا. علينا أن نفعل الواجبات ونترك المحرمات، يجب أن نعرف دين الإسلام وعقيدة الإسلام. الشيخ عبد الرحمن الفريان جزاه الله خيرا طرق مواضيع مهمة في التوحيد والعقيدة وبيان الشرك، ولا نستهين أيها الأخوة بهذا الموضوع، موضوع حساس ومهم. فالشرك هو الذي ظل به العالم كله إلا ما شاء الله. اقرأ بين كفتي المصحف قصة قوم نوح وعاد وثمود وصالح وشعيب وموسى والمؤتفكات وهلم جرا. ما سبب ضلالهم؟ عبادة الأوثان، الشرك بالله المخرج من دين الإسلام. نعم أيها الأخوة، لا نتساهل بالشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إن الشرك لظلم عظيم. والشرك هو من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فقد أشرك، وتوضيح ذلك إن شاء الله يأتي في جلسة غير هذا. أيها الأخوة، انظروا نظرة تبصر وعلم إلى كثير من بلاد الإسلام، فيها القبور تعمل، فيها الأضرحة، فيها ما يسمون الأولياء ينذرون لها ويذبحون لها ويتبركون بها ويتمسحون بترابها. وما سبب ذلك؟ سببه هو عدم التوعية الإسلامية، سببه عدم بيان الحق والباطل. فلا نستهين أيها الأخوة بالشرك. في عبد الرحمن الفريان جزاه الله خير كم من جلسة يطرق هذا الموضوع، والشرك الأكبر المخرج من دين الإسلام. وأنتم تعرفون ويأتيك بالأخبار من لم تزودي، كثير من بلاد الإسلام فيها الأضرحة، فيها ما يسمونه الأولياء والله أعلم بحالها. ثم لو ثبت أن صاحب القبر ولي، هل يجوز لنا أن نسأله حاجة؟ هل يجوز أن نقول اشفع لنا؟ هذا هو الشرك بعينه. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين للمشركين. والذين تدعون من دونه لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا، إن تدعوهم لا يسمعوا ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. ثم أخطر من ذلك، إن الذين تدعون من دون لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب لا يستنقذوه منه شيء. ضعف الطالب والمطروح. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. البراهين ساطعة والحجج قائمة والحق واضح، وأفرع وأعلامه ترفرف على مدار الزمان، ولكنه الجهل والغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها المسلم، أيها الأخوة، يجب أن نشكر الله، يجب أن نشكر الله على نعمه الظاهرة والباطنة والخاصة والعامة. والله تعالى تأذن للشاكرين بالزيادة، ولئن يتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يجب أن نشكر الله على نعمة الإسلام، يجب أن نشكر الله على الأمن والإيمان، نشكر الله على الصحة في الأبدان، نشكر الله على الخيرات والأرزاق الكثيرة التي لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يجب أن نشكر الله أيها الأخوة. والله تأذن للشاكرين بالزيادة، وسمى ترك الشكر كفرا. أيها المسلم، أيتها المسلمة، من مثلك يا أخي؟ من مثلك؟ من مثلك؟ هداك الله ووفقك الله وحباك الله وأعطاك الله، فأنت الآن في أفضل مكان وأشرف زمان، في شهر رمضان في بيت الله الحرام تشاهد الكعبة. من مثلك يا أخي؟ فكر فكر واشكر ربك على هذه النعمة. الله هو الذي جعلك تحب الخير، الله هو الذي هداك ووفقك. تسافر إلى مكة إلى بيت الله الحرام، وتعرف أن هناك ناس يسافرون في رمضان إلى بلاد أخرى، والله أعلم لماذا يسافرون. اشكر ربك أخي، اشكر ربك الذي هداك ووفقك وحباك وأعطاك ما أعطاك من نعمة البصر والسمع والصحة والأمن والإيمان والأرزاق والخيرات التي لا تحصى. أيها الأخوة، ليس والله لنا، ليس والله للمسلمين في كل زمان ومكان عز ولا شرف ولا فخر ولا سيادة ولا قيادة ولا دولة إسلامية صالحة ومصلحة إلا بتطبيق شريعة الإسلام، إلا بمعرفة شريعة الإسلام أولا، وإلا بالعمل بها ثانيا، وإلا ثالثا بتطبيقها في القليل والكثير والصغير والكبير. شريعة الإسلام هي عزنا، هي مصدر عزنا، هي قاعدة انتصارنا. فيجب أيها الأخوة أن نرتبط بدين الإسلام، ونفرح ونستبشر بدين الإسلام، ونسأل الله المال الوفاة على دين الإسلام، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انت بالذات بمفردك ليس والله لك عز ولا شرف ولا فخر في الدنيا ولا سعاده في الاخره الا اذا عملت بدين الاسلام كله عقيده وعباده واحكاما واخلاقا وفي كل شيء. يجب علينا ايها الاخوه ان نحقق توحيدنا واسلامنا، ومن حقق التوحيد والاسلام دخل الجنه بلا حساب ولا عذاب، وياتي في جلسه اخرى بماذا يحصل تحقيق التوحيد. ايها الاخوه من غير اطاله، رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم الذي يجب ان نحب الرسول اعظم من محبتنا لاولادنا وزوجاتنا بل وانفسنا. نعم ايها الاخوه يجب ان نحب الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من محبتنا لاولادنا وانفسنا. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين. اخي المسلم لازم هذه المحبه له، لازم هذه المحبه طاعه الرسول امتثالا للرسول في الامر والنهي، فكل ما امر به المصطفى يجب ان نفعله بصدور رحبة ونفوس مطمئنة، وكل ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم يجب أن نتباعد منه. هذا هو الذي به خيرنا وفلاحنا وصلاحنا وسعادتنا في الدنيا والآخرة. بعض الناس نسأل الله لنا ولهم الهداية، إذا قلت لا تحلف بالرسول أو لا تمسح بقبر الرسول أو لا تطوف بقبر الرسول يقول أنت لا تحب الرسول، أو قلت لا تفعل المولد قال أنت لا تحب الرسول. يا سبحان الله، الذي يحب الرسول يمتثل امر الرسول. في يوم من الايام باح عمر رضي الله عنه بما في ضميره، فتذكر الجاهليه وتذكر عبادته لله والعزى، وتذكر عمر انه في الجاهليه احقر شيء واذل شيء معدودا من سقف المتاع، فحينئذ قال عمر رضي الله عنه: والله يا رسول الله انك لا حب الي من كل احد الا من نفسي. من كل العالم، من كل مخلوق، يقوله عمر. ابو حفص الشخصيه البارزه، شخصية الفردة رضي الله عنه، لما أراد يهاجر من هنا مر على نأنجة قريش عند الكعبة هنا، شاك السلاح، معه خنجره وسيف، وقال: لتعلم قريش أن عمر سوف يسافر في هذه الضحوة، فالذي رخيصا على أهله يتبع عمر وراء هذه الأكمة. فكل طاطى راسه بين ركبتيه. اما كثيرا من الصحابه اذا ارادوا ان يهاجروا يذهبوا بخفيه خوفا من كفار قريش يمنعوهم، ويتسللون اثنين وثلاثه واربعه وعشره خوفا من قريش يردوهم عن هجرتهم الى المدينه. اما عمر شخصيه البارزه الذي أخبر الرسول عليه السلام، يقول عليه السلام: يا ابن الخطاب ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجا. قوة إيمانه يحرق الشيطان. متى كان ذا في الإسلام؟ هل كان هذا فيما كان يعبد اللات والعزى؟ لا، يعبد الأحجار والأشجار، شجرة إذا تأخر عنها المطر ذابت وماتت. مر على كفار قريش هنا وكأنك تنظر إليه كالأسد الزائر والعقاب الكاسر رضي الله عنه، فقال ما معناه؟ لتعلم قريش أن عمر سوف يسافر هذه الساعة، فمن أراد أن يرد عمر فليلحقه وراء هذه الأكمة. هل لحقه أحد؟ أبدا، كل من تقاعس وراء رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. من شهد منكم الشهر فليصم، من كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذا الشهر المبارك الذي عظمه الله وأخبر الله أنه أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما عظمه الله وعظمه رسوله يجب أن نحترمه ونعظمه. أيها الأخوة والأخوات، أرشدنا المصطفى في هذا الشهر إلى أن نكثر فيه من أربع خصال. يقول صلى الله عليه وسلم، أو كما يقول، أكثر في رمضان من أربع خصال. أربع خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. خصلتين نرضي بهما ربنا: شهادة أن لا شهادة ولا إله إلا الله، والاستغفار. شهادة لا إله إلا الله، وهل كل من قال لا إله إلا الله يكون مسلم؟ لا. المنافقون يقولون لا إله إلا الله وهم في الدرك الأسفل من النار، وبعض اليهود والنصارى يقولون لا إله إلا الله، والخوارج من أكثر الناس تهليلا. والرسول عليه السلام يقول: اقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. وأخبر الرسول أن الخوارج يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. من قال لا إله إلا الله يطالب ببقية شرائع الإسلام، كما قال الرسول لعلي رضي الله عنه في فتح خيبر: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. فلا بد من الإتيان بحقها وحسابهم على الله تعالى. فالذي يقول لا إله إلا الله فامنعوا القتل عنه، يكون محترم المال والدم، ولكن يطالب ببقية شرائع الإسلام. يا أسفة، كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها. كثير من المسلمين يقولون لا إله إلا الله ولا يعرف معناها، ومعناها هو النفي والإثبات. يجب عليك أيها المسلم وأيتها المسلمة، إذا سئل المكلف منا ما معنى لا إله إلا الله، يجب أن يقول: معناها النفي والإثبات. طيب، وضح ما تقول. لا إله نفي، إلا الله إثبات. ماذا تنفي وماذا تثبت؟ تنفي كل معبود سوى الله، وتثبت العبادة لله بجميع أنواعها. يقول صلى الله عليه وسلم: أكثروا في رمضان من أربع خصال: هي شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. تسألون الله جنته وتعوذون به منه، هذا هو الذي يشار إليه صلى الله عليه وسلم، خصلتين لا غنى بكم عنهما. استكثروا، يقول صلى الله عليه وسلم، استكثروا في رمضان من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم وخصلتين لا غنى بكم عنهما. تسألون الله جنته وتعوذون به من ناره. ولهذا يقول الرسول لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار، لا تنسوا العظيمتين الجنة والنار. يسخنا صلى الله عليه وسلم ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. نعم قريبة، والله تعالى ذكر النار في القرآن في قريب من 470 آية، وذكر الله الجنة في القرآن في قريب من 250 آية، ويحتمل يوجد أكثر من هذا العدد. والجنة والنار كما تعرفون أيها الأخوة هي مصير الخلق، هي مصير العالم، فريق في الجنة وفريق في السعي. ما تنسوا العظيمتين الجنة والنار، يعني اعملوا بطاعة الله، افعلوا الواجبات، اتركوا المحرمات، والمصلحة لكم، خاصة الكبائر. أما الصغائر والحمد لله فهي مكفرة. النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك. صدق الرسول، صدق الهادي، صدق البشير النذير. صح الحديث أن الإنسان إذا احترق وشخص بصره وجعل لا يعرف الحاضرين من أهله وهم مجتمعون حوله وروحه في صدره تطلب الخروج، أخبر صلى الله عليه وسلم بأنه تعرض عليه منازله في جنة أو نار، فيقال له: هذه منزلتك في الجنة وهذه منزلتك في النار، أبدلك الله هذه بهذه أو هذه بهذه. هل هذا بعيد منا أيها الأخوة أو قريب؟ قريب والله، لكنه الجهل والغرور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا ننسى أيها الأخوة ما أرشدنا إليه الرسول، خاصة في رمضان: استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. تسألون الله جنة وتعوذون به منها. أيها الأخوة، ليس الصيام ترك الطعام والشراب، ولهذا ورد عن بعض السلف: أهون الصيام ترك الطعام والشراب. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. ولذا يجب علينا أيها الأخوة أن نحفظ صيامنا عما يبطله أو ينقص ثوابه، نحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة، شهادة الزور والكذب والقذف والشتم واللعن الذي يوجد عند بعضنا بكثرة. بعض المسلمين هداهم الله يلعن نفسه ويلعن أخاه المسلم ويلعن زوجته ويلعن ولده ويلعن سيارته. والرسول عليه السلام يقول: ليس المؤمن بالطعام ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذل. الحديث الآخر: اللعانين أو اللعانون لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. هذا في رمضان، وغير رمضان يجب حفظ اللسان، ولكن في رمضان أشد تحريما. يجب أن نحفظ سماعنا خاصة في رمضان وعامة في غيره عن استماع الغيبة والنميمة والشتم والقذف واستماع الأغاني والملاهي. فلا يجوز لنا أيها الأخوة والأخوات أن نستمع الأغاني من أي آلة كانت ومن أي مسمى كان. أما المغني فهو فاسد، وكيف نستمع لفاسد؟ وحرم الغنى واستماع الغنى لما يترتب عليه من المفاسد، لأنه من أكبر الدواء للزنا والخنا والفتن. ولهذا ذكر ابن القيم الجوزي رحمه الله في كتاب إغاثة اللهفان في 45 صفحة في المجلد الأول، ذكر الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين على تحريم الغنى ومضاره ومفاسده، وذكر أسماء الغنى 13 اسم، منها الصوت الأحمق، ومنها الصوت الفاجر، ومنها الصوت الملعون، ومنها رقية الزنا، ومنها مزمار الشيطان. فلا يجوز لنا أيها الأخوة والأخوات أن نستمع لأغاني لا من أشرطة دائرة ناجنة خليعة ولا من أي آلة كان، ولا يجوز أن نسمح لعوائلنا وزوجاتنا وبناتنا وبنينا أن يستمعوا لأغاني. نزل الحطية ضيفا على بعض الأعراب ومعه بنته مليكة، فلما جن الليل سمع الحطيئة مغنيا من الأعراب ما فيه آلات طرب، فقال الحطيئة للذي استضافه كف عنا هذا، قال وما تخشى وما تخاف؟ قال معي بنتي مليكة ولا أحب أن تسمع مثل هذا الصوت، فإن كففت عنا ما نسمع وإلا ارتحلنا. خاصة الصائم وفي كل زمان ومكان يحرم استماع الأغاني الذي شاعت وذاعت في المجتمعات الإسلامية، ويا أسفا. يجب أن نحفظ صيامنا أيها الأخوة، لا ننظر إلى محرم، لا ننظر إلى امرأة أجنبية والمرأة المسلمة التي ترضي ثواب الله وتخشى عقابه. يجب عليها أن تتقي الله، ويجب عليها أن تحجب، ويجب عليها أن تستر، ويجب عليها أن تقر في بيتها وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين ابنين عليهم من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني الملابس التي لا بد من ظهورها. ويحرم على المرأة أن تكشف عن يديها أو وجهها أو رقبتها أو شعرها أو شيئا من بدنها عند رجل أجنبي. يجب على المرأة المسلمة أن تتقي ربها في نفسها وفي مجتمعها امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في رمضان وغير رمضان، ولكنه في رمضان شأن تحريما. نعم أيها الأخوة، يجب أن نحفظ صيامنا عن كل ما يبطله وكل ما ينقص ثوابه. أهون الصيام ترك الطعام والشراب، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أيها الأخوة، بعد قليل تسمعون أسئلتكم وفيها فائدة للجميع. الرسول عليه السلام له بشرات، بشرات عامة وبشرات خاصة. بشرات عامة للمؤمنين والمسلمين، وبشرات خاصة بالشباب، وبشرات خاصة للمؤمنات. فيقول صلى الله عليه وسلم يبشر الرسول للمسلمات يبشرهن الرسول عليه السلام، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت بعلها زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبوابها الثمانية شئت. هذه بشارة من المصطفى لكل مسلمة، يبشر الرسول الشباب، شباب الإسلام ومواليد الإسلام: وأنت شاب من الطفولة إلى 33 سنة فاقبل بشارة البشير واغتبط وافرح. الشباب هم زهرة المجتمع، الشباب هم ساعد الأمة ليلا، الشباب هم رصيد الأمة، الشباب هم الذين تناط بهم الأعمال، الشباب هم رجال المستقبل. فنسأل الله أن يصلح شباب المسلمين من البنين والبنات، وأن يجعلهم خير خلف لخير سلف. والحمد لله، كما تعرفون أيها الأخوة، هنا صحوة إسلامية، والحمد لله صحوة في كثير من البنين والبنات، ورجوعا إلى حضيرة الإسلام، ورغبة في عقيدة الإسلام ودين الإسلام. وقد قال أخبر صلى الله عليه وسلم بأن هذا الدين له إقبال وله إدبار، وهذا من إقبال هذا الدين والحمد لله. في كل بلد إسلامي يوجد شباب من شباب المسلمين يترسلون خط الصحابة والتابعين، يعملون يحرصون كل الحرص بأن يعرفوا دين الإسلام ويطبقوا أحكامه، وهذا والحمد لله يبشر بخير. وهذا ليس ببعيد، والعلم عند الله أن يكون هذه الطلائع هي التي إن شاء الله تقضي على اليهود في فلسطين وتطرد الكلاب الذين ربضوا في فلسطين، وما ذلك على الله بعزيز. الشباب زهرة المجتمع، الشباب رصيد الأمة، الشباب ساعد الأمة ليلا، فإذا صلح الشباب صلحت الأمة واستقامت الأحوال. وهذا ما نرجوه من الله الكريم جل وعلا. نعم يا شباب، يا مواليد الإسلام من البنين والبنات، يبشركم الرسول عليه السلام فيقول صلى الله عليه وسلم: يعجب ربك من شاب ليست له صدقة. الله أكبر. رب العزة، رب العظيم الذي على عرشه استوى في أعلى العلوم، الذي هو أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وقادر على كل شيء وخالق لكل شيء ورازق لكل شيء، ملك الملوك، يعجب لك؟ والله إنك عظيم. يعجب ربك من شاب ليست له صبوة، يعني شاب مستقيم على المنهج القويم والصراط المستقيم، ما تمرجح ولا شد ولا تقاعس ولا تقدم ولا تأخر. يبتغي آثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ويعمل بكتاب ربه وسنة نبيه. هذا هو الشاب المثالي، فبورك عليه وعلى أهله وعلى مجتمعه. يعجب ربك من شاب ليست له صبرا، لأن الشباب زمن الشرة وزمن الجهل. وصدق الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. بشارة أخرى، أخبر صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وهيكل وجمال ليزني بها، فقال: إني أخاف الله. حد السبع، حد السبع رجل معلق قلبه بالمساجد يحافظ على صلاة الجماعة امتثالا لأمر الله وأمر رسوله. أحدهم ملك عادل، ملك عادل يعدل في رعيته بالقول والفعل، ويطبق أحكام الشريعة ويدعو إلى ذلك، فهو من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. أحد السبع رجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه، وكما قال الرسول أوثق قرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وكما قال الرسول عليه السلام المتحابين في الله على منابر، على منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. أحد السبع شاب نشأ في عبادة الله، بشارة عامة، يقول صلى الله عليه وسلم الجمعة إلى الجمعة والفريضة إلى الفريضة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهم إذا اجتنبت الكبائر. هذه بشارات البشير صلى الله عليه وسلم. وختاما، ويأتي لهذا المبحث كمال إن شاء الله، وختاما نسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم من كان به عزا للإسلام فأعزه وانصره وأيده، ومن كان به للإسلام ذلا فأذله وامقته وعليك به واخذله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم وميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم إنا على الصيام والقيام، اللهم تقبل منا صالح الأعمال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم صل وسلم على رسول الهدى محمد بن عبد الله عليه من ربه الصلاة والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. السائلة تقول: إنه نزل مني دما قبل العادة الشهرية، فهل أبطل الصلاة والصيام حيث أن الدم لم يأتيني في العادة الذي ينزل مني فيها؟ السائلة تذكر أنه ينزل معها دم قبل وقت العادة. الجواب: إذا كان مثل دم الحيض فهو حيض، لأنه على قول بعض العلماء أنه أقل الطهر 13 يوما، هذا لا دليل عليه. فمتى رأت المرأة دما صالحا أن يكون حيض فهو حيض. فهذه السائلة يجب عليها ما دامت ترى الدم أن تجلس ولا تصوم ولا تصلي. إذا طاف الإنسان حول الكعبة 3 أو 4 أشواط، ويقرأ في كل شوط من الأشواط سورة الصمد والكافرون، ولا يدري كم طاف، هل يبني على اليقين أم ماذا يفعل؟ إذا طاف الإنسان في الكعبة، وهذا يقع كثير، وشك مثلا كم طاف، 3 ولا 4 ولا 5، يبني على اليقين. إذا شكيت هل طفت 3 أو 4 تجعلها 3، وإذا شكيت هل طفت 4 أو 5 تجعلها 4 وتبني على اليقين وتكمل. هل يجوز أن يظهر شيئا من المرض عند الصلاة سوى الكفين والقدمين؟ يجوز للمرأة المسلمة إذا ما كان عندها رجل أجنبي أن يظهر منها الوجه والكفان، أما القدمان لا. أم سلمة تقول: يا رسول الله، المرأة تصلي برتي درعا وخمار؟ فقال الرسول: نعم، إذا كان الدرع سابقا يغطي ظهور قدميها. فيجوز للمرأة إذا أرادت أن تصلي أن تكشف يديها ووجهها في الصلاة على شريطة ألا يراها رجل أجنبي، أما إذا كان يراها رجل أجنبي فيحرم عليها أن تكشف وجهها. يقول الإمام أحمد: المرأة عورة حتى ظفرها، حتى ظفرها. إذا مر الإمام ببعض الآيات التي فيها الذكر والتسبيح والتعظيم، هل يجوز للمؤمن أن يسبح ويعظم ويكبر في هذه الحالة؟ إذا مر الإمام على في تلاوة القرآن على شيء من التسبيح أو الذكر، هل يشرع للمأموم؟ الذي يشرع ولا بأس به هو ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم حينما صلى في الليل ومعه حذيفة، فكان عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية وعيد تعود، وإذا مر بآية رحمة سأل، فهذا يجوز للمأموم ويجوز للإمام. وإذا عطس في الصلاة هل يقول الحمد لله؟ إذا عطس في الصلاة يقول الحمد لله في نفسه. بعض الناس إذا قيل لهم إن الطواف والتوسل ونحو ذلك هذا من الشرك الأعظم يقولون نريد أن نتوسط بهؤلاء، فما قولكم؟ يريد أن يتوسط بهؤلاء الأطرحة لطلب المدد ونحو ذلك. هذا أجاب عنه القرآن، أن يجوز مثلا نتوسل ونتوسط بأصحاب الأطرحة، نجعل بيننا وبين الله وسائط. الله تعالى يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يقيسون الخالق على المخلوق، يقولون كذا لو كان مثلا ملك ولا رئيس ولا زعيم لا بد من واسطة، نقول يا سبحان الله، نقيس الخالق على المخلوق، المخلوق الذي لا يدري ما وراء الباب وجاهل ولا يعرف إلا قليل، هذا ربما يحتاج إلى واسطة، أما الله فلا يحتاج إلى واسطة، اتصل بربك على طول الخط. لماذا تجعل واسطة؟ والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، فلا يحتاج إلى واسطة، الله يراه ويسمع كلامه ويجيب دعاءك إذا ما كان هناك مانع بنص القرآن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، اشتد بالواسطة. ثم هذا الواسطة من هو؟ فهذا هو الشرك، هذا هو الشرك عياذا بالله. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، أجاب عن سؤال السائل القرآن الكريم. يقول السائل لقد وضع شخص عندي مبلغ من المال مقداره 70,000 ريالا ولم يأتي إليه، ومر عليه سنتين ولم يأتي إليه ليأخذ ذلك المال، فماذا أصنع وماذا أفعل بهذا المال؟ هل أخرج عليه زكاة؟ شخص وضع عندك نقودا تقارب 70,000 ريال ولا أتاك من مدة سنتين، وإذا كنت تعرف هذا الشخص وتعرف بلده أو مكانه يجب عليك مراجعته، وإذا كان قد توفي تعطيها ورثته، يجب عليك أن تطلب هذا الشخص بكل ما تقدر عليه، وإذا فعلت كل ما تقدر عليه وانتظر لك سنة سنتين ثلاثة أربع، وإذا أيست منه تصدق بها. أما كونك تخرج الزكاة لا، ليس هذا المال لك حتى تخرج الزكاة. تقول السائلة إنني امرأة مسلمة ووسطت النساء والبعض منهن لم يصغوا إلى النصيحة، فماذا رأيكم في نحو ذلك؟ نصائح الناصحين يجب أن تقبل. فالله عاب قوم ثمود بقولهم لا يحبون الناصحين، فإذا كنت تنصحين أختك المسلمة يجب عليها أن تقبل النصيحة، يجب على المرأة إذا نصحها ناصح من أخوتها أو أخواتها يجب عليها أن تقبل هذه النصيحة، لا والذي لا يقبلها قد اتصف بصفة قوم ثمود الذين حكى الله عنهم أنهم لا يحبون الناصحين. فنصائح الناصحين يجب أن تقبل. يقول السائل: هل هناك يوجد مذهب من المذاهب أن يتمسك به الإنسان سواء كان المذهب مالكي أو حنفي؟ هل هناك مذهب من المذاهب يجوز للإنسان أن يتمسك به، أكان ذلك المذهب حنفي أم مالكي أم شافعي أم حنبلي؟ ما هناك مذاهب، المذاهب هي كلها تأخذ من كتاب الله ومن سنة رسوله، فلا نعيد التمذهب. مثلا المالكية والحنفية والشافعية والحنفية كلهم يأخذون من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يمكنه معرفة الدليل لا ينبغي له أن يقلد دينه الرجال. الذي يمكنه يأخذ الدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي له أن يقلد دينه الرجال. أما الذي لا يمكنه معرفة الأدلة، فالله تعالى يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.